فإذا كان من أهل العلم ومن أهل البصيرة من عنده معرفة بالسنة والأدلة وعنده بصيرة في عقيدة السنة والجماعة ولا يخشى على نفسه الانحراف ويغلب على ظنه أن هذا الذي زاده يستفيد وأن يرجع عن الباطل فنعم. أما أن يكون كل من هب ودب يجادل هذا ما ينبغي. الجدال ما ينبغي الجدال هذا. الجدال يولد الشكوك والشبه وقد يؤدي إلى محذور، قد ينحرف هذا الشخص المجادل وقد يتكلم أيضا المجادل بكلام سيء يسب الله ويسب الرسول ويسب دين الإسلام بسببه. لا ينبغي يكون شخصا يجادل، بل الجدال له شرط. الشرط الأول أن يكون هذا الابتدال من صاحب قصير أو علم وفقه في الدين وتباع في رسول. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أن الابتدال يخيف وأن هذا المجال لا يخرج عن ذلك. فإذا لم يوجد هذا الشرط فلا جدال. الإنسان الذي ما عنده علم ولا بصير لا يجال. وكذلك إذا كان يغلب على ظنه أن الجدال لا يخيف فلا يجال. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال سبحانه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي. نعم. يقول ما حكم الاطياب والعطورات التي تحتوي على نسبه من الكحول؟ هل هي من الخمر وهل هي نجسه؟ اذا كانت النسبه قليله هذه لا تؤثر، مغموره في غيره. اما اذا كانت نسبه كثيره 70% فالاحوط المسلم ان يبتعد عنها، لان جمهور العلماء يرون انها لأنها مسكرة سعيدا، وجمهور العلماء يرون أن الخمر نجسة ولا ينبغي الإنسان يتضمط بهذا الماء الذي يسمى، وهو في الحقيقة ليس بطيب، ما يسمى طيب، هذا معقد تعقيم الجروح. الطيب هو المعروف، هو ماء الورد مثلا وكذلك دهن العود وما أشبه المسك، هذا الطيب. أما هذا الكحول هذه ليس طيبة، وإنما هي تعقيم معقم الجروح. إذا كان نسبة كبيرة حتى 70% فالوحد المسلم أن يبتعد عنها لأنها مسكرة والمسكر نجس عند جمهور العلماء. تقول السائلة إذا كان أهل البدع يسمون أهل السنة قديما حشوية وغير ذلك من الألفاظ، فماذا يسمي المبتدعة أهل السنة في هذا الزمان؟ هذا يسمونهم بهذا الاسم، نفس الاسم، يسمونهم مشبهة، يسمونهم مشبهة ويسمونهم جهلة، ما يعرفون ما يعملون الا ما يعملون عقولهم، ليس عندهم عقول وليس عندهم افكار سليمة، جهلة مشبهة وهكذا. نعم. تقول السائلة ما قولكم بمن يعتمد في إلقاء المحاضرات والكلمات على القصص والأسلوب الأدبي دون الاعتماد على الحديث ظنا منه أن ذلك وسيلة لجذب الناس لهذه المحاضرة؟ هذا مسلك سيء. الوعظ إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الوعظ بالنصوص، أما الوعظ بالقصص ما يصلح إلا إذا كانت القصص مأخوذة من الكتاب والسنة لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى قص علينا في الكتاب قصص كثيرة لأخذ العبرة، قص علينا قصة أصحاب الكهف وضرب الأمثال للدنيا ولغيرها، قصة يوسف وما فيها من العبر مع إخوته، وكذلك الرسول قص علينا قصص، القصص المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من الدين. أما القصص من غير الكتاب والسنة هذه لا يعرض بها، الوعظة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك إذا كانت قصص مكذوبة ليس لها أصل ولا سند، هذا أسوأ وأسوأ. نعم. نعم. هذه الورقة أرسلت عبر الشبكة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ عبد العزيز الرازق حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. أنا أحد أبنائكم الذين كانوا في السابق من يعلنون الطرب والمجون ومن أرباب الأغاني الماجنة، ولكن بفضل من الله ثم بفضل متابعتي لهذه الدورة عبر الإنترنت وبتحريض أحد الأحبة الملتزمين فإنني أعلن لفضيلتكم عبر هذه الورقة وأعلن لجميع المسلمين بأنني كما أعلنت في السابق غنائي فإني اليوم أعلن توبتي إلى الله عز وجل والعودة إليه وأستغفره من كل ذنب وخطيئة. أرجو من فضيلتكم رجاء خاصا الدعاء لي للثبات على هذا الدين ولمن كان استبد فيها بالأجر العظيم، كما أرجو من الإخوة الحضور التأمين على الدعاء لعل الله أن يتقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم المطلق سابقا وجندي الدعوة حاليا إن شاء الله بدر بن محمد. عليكم السلام ورحمة الله. نحمد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك للتوبة، فهذه نعمة عظيمة من الله بها عليك، فاحمد بالله والشكر وسأل الثبات. أسأل الله لنا ولك الثبات على دينه والاستقامة عليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياه على دينه. نسأل الله أن يثبتنا وإيانا على دينه. نسأل الله ولك الثبات والاستقامة على دينه. نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه بعض الأسئلة من الموقع، يقول: ما تعرف عقيدة السلف؟ عقيدة السلف هي اعتقاد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإجمال، وتفصيل ذلك معلوم من النصوص. نعم. يقول: أشكلت علي مسألة النية في الصلاة، فلقد سمعت أنه يجب ذكر عدد الركعات وقت الصلاة بالقلب، وأنا لا أعرف كيف أفعل ذلك بقلبي، فأرشدونا جزاكم الله. النية محلها القلب، النية محلها القلب، لا تتلفظ بها. إذا وقفت في الصف هذه هي النية، تعلم أنك تصلي العشاء وأن العشاء بركعات كافية، هذه هي النية. ولا تحتاج أن تقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة العشاء 4 ركعات، هذا من البدع يحدثها بعض الناس. قل نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة العشاء 4 ركعات، نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة المغرب 3 ركعات، وفي الوضوء نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، وتجئ في الصيام قل نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا بدعة. أو يقول نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط طواف العمرة، نويت أن أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، هذا من البدع، التلفظ بها بدعة، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو عمر الإنسان عمر نوح وفتك في الكتاب والسنة لم يجد دليلا على مشروعية التلفظ بالنية. نعم. يقول السائل: بلدتنا في أمريكا أغلب مرتاد النفس فيها من الصوفيين، هل نحضر حلقاتهم واجتماعاتهم أن نبتعد، علما أنه لا يوجد غير هذا النفس في البلدة وقد قمنا بالنصح عدة مرات دون جدوى؟ لا، ننصحك أن لا تحضر مجالس الصوفية فإنهم يضلونك، ولكن أحضر مجالس السنة والجماعة، ابحث عن المركز الإسلامي واسأل عن السنة والجماعة الذين عرفوا بسلامة المعتقد، أما الصوفية فإنهم يضلونك. نعم. سمعت من شيخ يقول بأن إمام أهل الحديث في العصر الحاضر الشيخ الألباني رحمه الله عنده إرجاء بالعقيدة، فما رأيكم في قوله؟ يقول: عنده إرجاء بالعقيدة، فما رأيكم في قوله جزاكم الله خيرا؟ الإمام الشيخ محمد رحمه الدين الألباني رحمه الله إمام في الحديث، وله يد طولة وله باع في الحديث، خدم السنة المؤلفات الكثيرة رحمه الله، ولا أسأل أنا عنه، كما قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثاني رحمه الله: لا أسأل أنا عنه، هو إمام وفي الحديث وله يد طولة وله خدمة عظيمة، ولكنه ليس بمعصوم، هو كغيره يخطئ ويصيب، له بعض الآراء الفقهية المرجوحة التي الصواب خلاف ما رأى، وله وهو له يعني باع طويل في الحديث وله خدمة وألف المؤلفات الكثيرة في الحديث وخدم السنة، هذا لا ينكر، ولكن آراءه فقهية ليست كنشاطه في الحديث، فله آراء فقهية لا مرجوحة، وكغيره يخطئ ويصيب، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام: ما منا إلا رجل ومرجل عالم، ولكنه خدم السنة وخدم الحديث وله نشاط عظيم في السنة ومؤلفات عظيمة، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده برحمته. يقول السائل: ما حكم قول المؤلف رحمه الله عن الإمام الشافعي السيد المعظم؟ يعني هذا قوله يعني السيد المعظم يعني بما يليق به، يعني معظم بما يليق به، يعظم بما يليق به، قوله السيد يعني فرق أولى. لا يقول السيد يعني جاء في الحديث السيد الله تبارك وتعالى، قال إنه السيد بدون ألف كان أولى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخير ابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن تروني فوق منزلتي. هذا مبالغة من المؤلف، قال إنه سيد وإننا نحبه ونجله ونقدره وكان عودة. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ: لماذا ضمن بعض العلماء مسائل الأخلاق في كتب العقائد مع أنه لم يخالف بعضها ببعضها أهل البدع؟ وهل من منهج أهل السنة في الرد على المخالف ذكر الحسنات والسيئات؟ نعم، أهل العقائد يذكرون الأعمال والأحوال والآداب، والبيان أن أهل السنة والحديث يسارعون إلى العمل بالسنة والعمل بالآداب، ويتخلقون بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحسنون إلى الناس ويكفون الأذى ويصلون الأرحام، ويحسنون إلى الجيران والأقارب والأيتام والأرامل والمساكين. أهل السنة والحوال الحديث نصح الناس إلى العمل بالآداب. أما الرد، إذا أريد الرد على شخص، إذا أريد أن يخطأ شخص في مسألة وأردت أن ترد عليه، لا يلزم أن تذكر ما له هو ما عليه، إنما ترد البدعة، ترد هذا البدعة. أما إذا أردت أن تذكر تترجم للشخص، فإنك تذكر ما له هو ما عليه. إذا أردت أن تذكر ترجمة للشخص فتقول فلان له كذا وكذا وعليه كذا وكذا. أما إذا أردت أن ترد عليه فلا يلزم أن تذكر محاسنه وتذكر ما له، لأن المقصود الرد على هذه البدعة وحدها، ولأن ذكر المحاسن في هذه الحالة قد يضعف الرد، يجعل الرد ضعيف. فأنت إذا أردت أن ترد على شخص أخطأ في مسألة فترد عليه في هذه المسألة. أما إذا أردت أن تترجم له وأن تبين حال الرجل فلا تذكر ما له وما عليه. وفق الله جميع الأطاعات ورزق الله جميع المنافع والمصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.